الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعلى إمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج البشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في صحيحه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي زيد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ما ذي محرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن يوسف القشيري رحمه الله في صحيحه، يقول حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي زيد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد. قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه سعيد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ما ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم إلا مع ذي محرم. هذا معناه تحريم السفر إلى المرأة ولو مسافة يوم، يوم واحد تسافر مع غير ذي محرم حرام عليها. إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر لا تسافر المرأة مسافة يوم واحد إلا مع ذي محرم، لأنها خطر. المرأة لا سافرت خطر حتى في الساعة، مو بس في اليوم، حتى في الساعة إذا سافرت مع غير المحرم هنا ولا هنا فهي خطر. المرأة خطر عليها سفرها يمنة أو يسرى. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تسافر يوم، هذا يوم، وقال يومين وقال ثلاثة أيام، كلها موجودة. الشاهد أن أقر حاجة اليوم، يوم واحد أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ما ذي محرم عليها. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك. مالك قال عن سعيد بن أبي سعيد. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوم وليلة إلا مع ذي رحمة، مع ذي محرم. الأول قال يوم، وهنا يوم وليلة، فسيأتينا ثلاثة أيام، كل هذه أوقات حددها الرسول عليه الصلاة والسلام، أقلها يوم وأكثرها ثلاثة أيام إلى آخره. لا تسافر المرأة لأنها خطر عليها. المرأة لو تسافر ساعة واحدة على غير محرم فهو خطر عليها. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا بسلام بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ما هذو محرم منها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجهدري واسمه فضيل بن حسين قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سهيل بن أبي صالح قال عن أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها. لا يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها محرم. الأول قال لا تسافر واحد، بعدين اثنين، والآن ثلاثة، يعني الواحد هو الأقل ثم اثنين ثم ثلاثة. لا تسافر الأقل ولا تسافر الأكثر إلا مع ذي محرم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن العمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. كل من مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا نبي معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يهل لامرأة تؤمن بالله يوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، إلا ومعها محرم، لأنها لو ماتت ما حد يدفنها ولا حد يتلقاها. لو ماتت في السفر سواء ساعة أو يوم أو ثلاثة أيام ممكن، لو ماتت في هذا السفر من يتلقاها؟ من يدفنها؟ من يدفن إذا كان ما معها محرم؟ من يتعرضها؟ من يكفنها؟ من يدفنها؟ ما في أحد. تقعد نهبة للكلاب والذئاب والشاة، لازم أن تسافر أقل من يوم، ما يمكن تسافر إلا مع محرم. يومين لا تسافر إلا مع محرم، ثلاثة أيام لا تسافر إلا مع محرم إلى آخر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر النبي شيبة وأبو سيد الأشج وقال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله. يقول حدثنا، يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج وأبو سعيد الأشج وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع، حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش بهذا الإسناد مثله. بهذا الإسناد يعني وهذا المتن، أن المرأة لا تسافر مسافة يوم أو يومين أو ثلاثة إلا مع ذي محرم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر النبي شيبة وزهير الهرد كلاهما عن سفيان، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطو يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فهج مع امرأتك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب، زهير بن حرب كلاهما عن سفيان، كلاهما عن سفيان بن عيينة قال حدثنا، قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة، أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال عن أبي معبد، عن أبي معبد قال قال سمعت ابن عباس يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال سمعت ابن عباس يقول رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول نعم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا وما هذا محرم. يقول يخطب النبي ابن عباس يقول سمع النبي يخطب عليه الصلاة والسلام يقول لا تسافر امرأة المرأة نعم. لا يخلون رجل بامرأة، قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذو محرم، إلا مع إلا معها محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي ذهبت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، هو اكتتب في الغزوة وهي راحت حاجة، قال احجب مع امرأتك، الحق امرأتك يعني لا تروح الغزو، الغزو خلاص روح النهار. فلحق امرأته، ليش؟ لأن خلو المرأة بدون محرم خطر عظيم عليها، فأنت لا تغزو خلاص اذهب مع امرأتك. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن عمرو بهذا الإسناد نحو، أو حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج بهذا الإسناد نحو، ولم يذكر لا يخلون رجل بامرأة إلا وما ذو محرم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني، أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن عمرو، حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال بهذا الإسناد نحو، بهذا الإسناد يعني والمتن نحوه نعم. ثم حول السند، ثم حول السند فقال وحدثنا ابن ابي عمر، حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان، هشام بن سليمان بن سليمان قال حدثنا ابن جريج بهذا الاسناد، جريج بهذا الاسناد يعني وهذا المتن. ولم يذكر لا يخلون رجل بامرأة الا وما هذا، ولم يذكر لا يخلون رجل بامرأة، لكنه اتى بالاسناد كاملا، لكنه ما ذكر يعني الحديث نفسه، ما ذكر. قال رحمه الله حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير ان علي الازدي اخبره ان ابن عمر علمهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج السوى على بعيره خارجا الى سفر كبر ثلاثه، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واجعلنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعزاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، وإذا رجى قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد، حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير، أبو الزبير المكي قال أن علي الأزدي أخبره، علي أن علي الأزدي أخبره، أن علي الأزدي أخبره أن ابن عمر علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعير خارجا إلى سفر كبر ثلاثة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه أخبرهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استوى على بعيره كبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا، هذا الدعاء ورد في البخاري ومسلم الستة، أنك إذا ركبت سيارة أو ركبت ناقة أو ركبت سفينة تقولها سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين، يعني ما نستطيع، كان لو ما سخرته لنا يا ربي الجمل لو ما سخره الله تعالى وتقدس والطفل يأخذ حبله ويقوده، لكن لو يعفو يا يعني السبب ما قد أحد أن لو تجتمع أمم الأرض أن يمشوه ما مشوا الجمل، الجمل وحده بس، فكيف سيارة فكيف سفينة فكيف، فإذا استوى على راحلتي قال سبحان الذي أزل سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. كل إنسان في سيارة أو سفينة أو طائرة لازم تقول هذا الدعاء الإنسان. نعم. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا التقوى والبر والتقوى. قال عليه الصلاة والسلام اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، العمل الصالح ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعزاء السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعزاء السفر يعني مشقة السفر وكآبة المنظر، وكآبة المنظر يعني سوء الخلقة، إلى من سافر الإنسان صرته كئيب وكاشر، فاكفني هذا الكشرة وهذا الكآبة وعزاء السفر وسوء المنقلب، وسوء المنقلب في المال والأهل، في المال والأهل والولد. وإذا رجع قالهن، وإذا رجع إلى أهلي هذا في وقت السفر، وإذا رجع إلى أهلي وقرب منهم قال هذا الدعاء ثم قال معها وزاد فيهن آيبون تائبون، زاد إذا رجع قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، لربنا ساجدون لربنا حامدون. اللهم إلا أنت. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي عن عاصم الاحول عن عبد الله بن سرجس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر يتعوذ من وزاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الاهل والمال. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي، اسماعيل بن علي قال حدثنا عاصم بن الاحول، عاصم الاحول قال عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر يتعوذ من وزاء السفر. يقول عبد الله بن سرجس كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا سافر يتعوذ من وزاء السفر وكآبة المنقلب، وكآبة المنظر المنقلب، وكآبة المنقلب والحور بعد الكور، والحور بعد الكور يعني الكفر بعد الاسلام، الحور بعد الكور يعني الكفر بعد الإسلام، يتعوذ من هذا كلنا. ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم يتعوذ من دعوة المظلوم، لا تظلم أحد الإنسان. نعم. وسوء المنظر، وسوء المنظر في الأهل والمال، والمنقلب في المال والأهل والولد. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية أو حدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل، وفي رواية محمد بن خازم قال يبدأ بالأهل إذا رجع، وفي رواية ما جميعا اللهم إني أعوذ بك من وعزاء السفر. كل إمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى وزهير بن حرب، زهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية، جميعا عن أبي معاوية ثم حول السند، ثم حول السند فقال وحدثني حامد بن عمر، حدثنا حامد بن عمر، حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا كلاهما عن عاصم الأحول بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل وفي رواية محمد بن خازم قال يبدأ بالأهل إذا رجع يبدأ بالأهل في الأهل والمال والولد. وفي روايتهما جميعا اللهم إني أعوذ بك من وعزاء السفر. وفي روايتهما جميعا يعني اجتمع الرأي فيهما الرواية فيهما اللهم إني أعوذ بك من وعزاء السفر. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر حدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يحيى وهو القطان بن عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قل الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال ثم حول السند مسلم رحمه الله فقال وحدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عبيد الله النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثة. يقول ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أوفى يعني طلع جبل صغير إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة إذا طلع على ثنية ثنية من الجبال أو فدفد من الرمل أو غيرهما يقول كبر ثلاثة طلع على الثنية كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني بن علي عن ايوب حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا معن عن مالك حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك كلهم النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الا حديث ايوب فان فيه التكبير مرتين. يقول الامام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب السختياني ثم حول السند فقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك ثم عن مالك بن أنس ثم حول السند فقال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا الضحاك بن مزاحم قال كلهم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الأدعية التي مرت إلا حديث أيوب فقال فإن فيه التكبير مرتين يعني الله أكبر يعني هناك ثلاث مرات وهنا مرتين التكبير ثلاث مرات ثبت عنا بأنه ثلاث مرات يكبر ثلاث مرات ثم يقول الدعاء اللي بعثنا. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي أيها ابن أبي إسحاق وقال أنس بن مالك أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة وصفية ورديفة على ناقته حتى إذا كنا بدار المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق. يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية ورديفته. يقول كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام أنا يقول أنس أنا يعني هو وأبو طلحة وصفية رحمه الله وصفية وصفية ورديفته صفية رديفة للرسول عليه الصلاة والسلام وأنس رديفة لأبي طلحة. يقول على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة رديفة له على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة يعني قريب من المدينة ندخلها قال عليه الصلاة والسلام قال آيبون تائبون آيبون تائبون عابدون لربنا عامدون لربنا ساجدون. فلم يزل يقول ذلك يقول هذه الأدعية حتى قدمنا المدينة آيبون تائبون ساجدون حامدون ربنا حامدون حتى دخل المدينة عليه الصلاة والسلام. يعني أن هذا من السنن إذا خرجت الإنسان ورجعت إلى البلد التي أنت فيه أو غيره أنك تقول هذا الدعاء. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا بشر المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا حميد بن مسعد. حميد بن مسعد قال حدثنا بشر بن المفضل. بشر بن المفضل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق. يحيى بن أبي إسحاق قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثله. يعني النبي مرتفع لصفية وأبو طلحة مرتفع لأنس مع الجيوس مع الناس لكن وذكر الحالة اللي فيها هو الرسول عليه الصلاة والصفية فإن الرسول على ناقته صفية رضي الله عنه وأنس رضيفا لأبي طلحة مع الجيوش. قال رحم الله تزنى يا ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناق بالبطاء التي بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. كل ما مسلم حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. يقول قرأت على مالك النافع عن عبد الله بن عمر النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أناخ بالبطحاء الذي بذي الحليفة أناخ بالبطحاء الذي بذي الحليفة فصلى بها ثم أحرم يعني خرج من المدينة على ناقته عليه الصلاة والسلام ثم بات تلك الليلة وأناخ بالليل أناخ ناقته فيها ولما صلى ركب الناقة ولبى. هذا كلام ابن عمر. وابن هريرة يقول أنه لبى وهو في صلاته بعدما سلم وصال. يعني اختلفوا في التلبية ثلاثة من الصحابة وأربعة تلبية واللبى وهو لما سلم أو لبى لما ركب أو لبى وهو جالس أو لبى كذا اختلفوا في التلبية. فكل من سمع الرسول يلبي عليه الصلاة والسلام كل من سمع يلبي قال اللي هو سمع وقال اللي رأى. نعم. وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ينيخ بالحليفة بذي الحليفة يعني يطلع من المدينة ثم ينيخ بذي الحليفة ثم يلبي إذا ركب ناقته. قال رحمه الله حدثني محمد بن عمر بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع قال كان ابن عمر ينيخ بالبطاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. رحمه الله حدثنا محمد بن رمح. محمد بن رمح قال حدثنا الليث. الليث بن سعد ثم حول السنة فقال حدثنا قتيبة. حدثنا قتيبة واللفظ له واللفظ لقتيبة قال حدثنا ليث عن نافع. ليث عن نافع قال قال كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة. قال كان ابن عمر ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله ينيخ بها ويصلي بها. التي هذه البطحاء التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينيخ بها يعني لا يبات بها الرسول هناك عند ذي الحليفة ثم يحرم بعد ذلك. نعم. ويصلي بها. يصلي بها يصلي المغرب والعشاء والفجر ثم يحرم إذا لبى. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسحاق المصيبي قال حدثني أنس يعني بن أبا دمرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالبطاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق قال حدثنا أنس بن أبا دمرة من طمرة قال حدثنا موسى بن عقبة. موسى بن عقبة قال حدثنا نافع. نافع عن ابن عمر قال كان إذا أن ابن عمر كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ في البطائل التي في زهليتها. يقول كان ابن عمر إذا صدر إلى الحج أو العمرة يعني مشى من المدينة يريد الحج أو يريد العمرة أناخ في ذي الحليفة والبطحة الذي حولها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم وهو من إسماعيل عن موسى وهو من عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي في معرسه بذليفة فقيل له إنك في بطحاء مباركة. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباد محمد بن عباس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال عن سالم عن أبيه عن سالم بن عمر عن أبيه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي في معرسه بذليفة أتي في معرسه يعني في منامه آخر الليل المعرس آخر الليل إذا نام الإنسان في الأرض آخر الليل وهو مسافر قيل له معرس أتي فيما أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام في منامه في معرسه آخر الليل وقال إنك الذي في البخاري إنك في وادي المبارك فيجعل عمرة في حجة هنا يقول أتاه فقال له إنك في بطحة مباركة في بطحة مباركة فاجمع بين حج وعمرة كان الرسول لبى بالعمرة وحدها فأمره جبريل أن يلبى بالحج والعمرة سوا يصير قارن لأنه ساق 63 بدنة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بكار بن بيان وسريج بن يونس واللفظ لسريج قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال اخبرني موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي وهو في معرسه من ذي الحليفه في بطن الوادي فقيل انك بطحاء مباركه قال موسى وقد اناخ بنا سالم بالمناقب الى المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتهرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببدر الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن بكار وسريج بن يونس ولفظ لسريج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر أنا فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو في معرسه من ذي الحليفة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي في معرسه يعني في منامه بالليل أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو في معرسه فقال له فقيل إنك في بطحاء مباركة واللي في البخاري في واد مبارك كل واحد هي وادي وهي بطحة فيها الوادي وفيها البطحة قال إنك في بطحاء مباركة فاجمع بين عمرة وحج على حجة في عمرة وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيك به قد أناخ سالم صار يتتبع أثر الرسول كما يفعله والده عبد الله بن عمر ينيخ بالبطحة التي أناخ بها الرسول عليه السلام يتهرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي بمدن الوادي يقول إن المعرس هذا أسفل منحدر شوية عن الوادي الوادي مرتفع أطراف الوادي مرتفعة والبطحة هذه نازلة بطحة ينام بها الناس واسعة ينام بها الإنسان والركب يجون فيها وينامون فيها لأنها واسعة وهواها طيب من المسجد الذي في بطن الوادي بينهم وبين القبلة وسطا من ذلك بينهم وبين القبلة وسطا من ذلك يعني القبلة وسط بين المسجد وبين البطحة. قال رحمه الله حدثنا هارون سيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثني هرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أكبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النار لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولم شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النار يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة. كل من مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمرو بن دينار يعني عمرو بن دينار قال عن ابن شهاب قال عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال عن ابي هريرة رضي الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ثم حول السند فقال وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس قال عن ابن شهاب قال عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر الصديق في الحجة التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع. يقول ابو هريرة بعثني ابو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجة التي كان امره الرسول عليها وهي سنة 9. أمر الرسول أبو بكر على الحجاج سنة 9 من الهجرة أن لا يطوف البيت عريانا ولا يحج مشرك، لا يحج بعد هذا العام المشرك ولا يطوف بعد هذا العام عريان، هذا العام لا يطوف، لا يمكن، لأن الرسول سيحج حجة الوداع فلا يمكن أن يجتمع مع عريان ولا مع مشركين، فلا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف البيت عريان، خلق ما أراد أن يطوف فليستتر يجيب ثيابه معه، ومن أراد أن والمشرك لا يمكن يطوف المسجد الحرام لأنه نجس. الشاهد يقول أبو هريرة بعثني أبو بكر في السنة التي أمره الرسول على الحج فيها وهي سنة 9 من الهجرة. يقول أبو هريرة كنت أطوف بخيام الناس يمين ويسار، أيها الناس لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بعد العام عريان، لا يطوف عريان ولا يحج بعد العام مشرك، توطئة لحج الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا ينظف البيت الحرام من العراة ومن المشركين. قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النهر يوم الحج الأكبر. يقول قال ابن شهاب بن عبد الرحمن يقوم يوم الحج الأكبر، يوم النهر هو يوم الحج الأكبر من أجل حديث ما فعل يونس بن يوسف. يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتقه أو فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يبايي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد الليلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مخرمة بن بكير قال عن أبيه زهير قال سمعت يونس بن يوسف قال يقول عن ابن المسيب قال قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من يوم يعتق الله فيه ثقاب من الناس عباد كثيرة مثل يوم عرفة. يقول يدنو منهم ذنوبا يليق بجلاله وعظمته ينزل تعالى ويتقدس آخر اليوم آخر يوم عرفة على الناس يدنو منهم ويقول ما أراد هؤلاء ويجاب نفسه بنفسه أرادوا رحمتك وعفوك وغفرانك. قال إني قد غفرت لهم اذهبوا فقد غفرت لكم ووهبت المسيء للمحسن حتى المسيء وهبته للمحسن. يقول ما من يوم يغفر الله لأحد مثل يوم عرفة. يوم عرفة ينزل تعالى وتقدس نزول يليق بجلاله وعظمته ويدنو من الناس ذنوبا يليق بجلاله وعظمته ثم يقول إن هؤلاء ما أرادوا بل أرادوا رحمتك وغفرانك يجاوب بنفسه وبنفسه فيقول اذهبوا فقد غفرت لكم ووهبت المسيء للمحسن. هذا رحمة من رب العالمين ومنا وجود وكرم وحنان وعطف على عباده يوم ينزل لهم نزول يليق بجلاله وعظمته ثم ينادي وهبت المسيء للمحسن. هذا اليوم ما فيه ولهذا يقول الرسول ما في أكثر من عتق من المغفور لهم ذلك اليوم ومن أن عتق من النار ذلك اليوم ومن رحمة الله ذلك اليوم ما في أكثر منها لأن يوم عرفة يوم عظيم. يوم عرفة الناس واقفون يريدون رحمته ويريدون غفرانه ويريدون جلاله فأنزل تعالى وتقدس آخر اليوم نزولا يليق بجلاله وعظمته فينادي ما أراد هؤلاء يرادوا الرحمة والمغفرة اذهبوا فقد غفرت لكم وقد وهبت المسيء للمحسن. لاحظ المسيء قد يكون كثير المسيئين اللي ما هم كاذب قد يكون كثير اختلطوا بالمعاصي وغلبهم الشيطان وجاءوا يريدون رحمة رب العالمين فيقول الرب تعالى وتقدس قد غفرت لكم إن وهبت المسيء للمحسن. المحسنين جاءت تفضلوا المسلمين، تفضلوا على المسيئين ودخلوا معهم بالغفران، فقد غفرت للجميع تعالى وتقدس، منه كرم منه كرم وجود ولطف لعباده الضعفاء المساكين. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي سهل السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال حدثنا ابو صالح السمان قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمره الى العمره كفاره لما بينهما. يقول عليه الصلاه والسلام: العمره الى العمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. العمره الى العمره للذي خارج مكه، لاحظوا اخواني، اما من مكه فلا، ليس للحج اللي بمكه ليس له عمره ولا يخرج الى العمره، ما يخرج من مكه الى التنعيم يجيب عمره، لان هذا من البدع. الصحابة رضي الله تعالى عنهم سكنوا مكة، ملايين الملايين سكنوا مكة، الصحابة ما جاءت أحد العمرة من التنعيم، ما ولا يجوز لمكة أن يخرج يقول أجيب عمرة من التنعيم، لا يمكن، لأنك أمام البيت، هذه الكعبة، أنت في بيت زيد تقول أروح أزور زيد، ما يمكن هذا، أنت في البيت خلاص، أنت أمام الكعبة اللي فلا تروح تجيب عمرة لأجل تجيب الكعبة، أنت هذه الكعبة قدامك، فلا يحل لمسلم في مكة أن يجيب عمرة من التنعيم أو غير التنعيم، إلا إذا سافر. إذا سافر ورجع إلى مكة وأراد أن يأخذ عمرة فلا بأس بذلك، لكن يخرج من مكة ليجد يجيب عمرة من التنعيم لا يجوز هذا، لأن الصحابة سكنوا مكة ولم يأتي منهم بأحد عمرة لا في رمضان ولا غير رمضان. لكن الآفاقي إذا جاب عمرة في رمضان فعمرة من إلى العمرة كفارة لما بينهما، وعمرة في رمضان كحجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كله للآفاقي اللي يأتي من الآفاق إلى مكة. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور ابو بكر بن ابي شيبه وعمر بن الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عيينة ها هو حدثني محمد بن عبد الملك الاموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل ها هو حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله ها هو حدثنا ابو غريب قال حدثنا وكيع ها هو حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان كل هؤلاء عن سمي نبي صالح نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك. يقول الإمام مسلم حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن الناقد وزهير بن حرب جميعهم عن حدثنا سفيان بن عيينة ثم حول السند فقال وحدثني محمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل ثم حول السند فقال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبيه محمد بن نمير قال عبد الله قال حدثنا عبيد الله ثم هو لسند فقال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع ثم هو لسند فقال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا جميعا عن سفيان بن عيينة كل هؤلاء عن سمي عن أبي صالح على أبو بكر بن عارف بن هشام قال عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك يعني النبي قال عليه السلام: يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بأهل البيت عريان، يعني والحج المبرور ليس له الجزاء ولا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والله يغفر لأهل عربة ما لا يغفر لغير يوم عرفة. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى اخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجا كما ولدته امه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى هذا البيت فلم يرقص ولم يبصق رجع كما ولدته أمه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى هذا البيت فلم يرقص ولم يبصق رجع كيوم ولدته أمه. يعني من رجع من جاء حاجا أو محتمرا رجع كيوم ولدته أمه. لم يبصق ولم يظلم الناس رجع كيوم ولدته أمه. يعني أنه كل ذنوبه مغفورة ذنوبه اللي فعله. واعلموا يا أخواني أن الذنوب اللي تغفر هي الصغائر بس. جميع الذنوب اللي يغفرها الله تعالى وتقدس في عرفات يغفرها في طواف البيت ويغفرها إذا اعتمر الإنسان وحجه كل هذه الذنوب اللي تغفر كلها الصغائر. أما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة منها أو رحمة رب العالمين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالكبائر لا تغفر. قال في آية أخرى إن الله إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون لا آية يعني تنص على أن الكبائر غير مغفورة. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر نعم تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. فالكبائر ما تغفر إلا بالتوبة منها أو رحمة الله مشيئة الله تعالى وجل. وأما الصغائر فهي تغفر. الصغائر تغفر بالوضوء وتغفر بالصلاة وتغفر بالحج وتغفر بالعمرة وتغفر بالتسبيح والتهليل وتغفر. الصغائر تغفر كلها يغفرها رب تعالى وتقدس. أما الكبائر فلا تغفر. قال رحمه الله حدثنا سعيد المنصور عن أبي عوانة وعبد الأعوص أو حدثنا أبو بكر النبي شيبا قال حدثنا وكيع عن مسلم وسفيان أو حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد في حديث جميعا من هج فلم يرفض ولم يبصق. قال حدثنا زيد بن منصور حدثنا هاشم عن سيار بن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول الإمام مسلم حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة وأبو الأحوص وأبو الأحوص ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر بن كدام وسفيان نعم عن مسعر وسفيان قال ثم حول السند فقال حدثنا ابن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال كل هؤلاء عن منصور بن المعتمر في هذا الإسناد يعني والمتن. وفي حديث جميع من حج فلم يرفس ولم يبصق رجع كيوم ولدته ثم ولد رجع كان ليس له ذنوب مرة واحدة. ثم حول السند فقال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا سيار قال عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا في أبي حازم صغير وفي أبي حازم كبير. الكبير هذا الأشجعي مولى عزة. حدثنا أبو حازم قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال بمثل حديث تقدم. اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.